بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام ونحن ندعو الأنبياء، قلت: قد بين القرآن في غير موضع أن من المشركين من أشرك بالملائكة، ومنهم من أشرك بالأنبياء والصالحين، ومنهم من أشرك بالكواكب، ومنهم من أشرك بالأصنام، قد رد الله عليهم جميعهم وكفر كل أصنافهم، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال الآية: وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر الآية، ونحو ذلك في القرآن كثير. وهذا هو الحق. المشرك مشرك، سواء عبد صنما أو ملكا أو جنيا أو إنسيا أو نبيا أو غير ذلك. العبادة حق الله وحده، فلا يصرفها لا لملك ولا للنبي ولا لصالح ولا لجبل ولا صنم ولا غير ذلك. والمشركون شركهم متنوع، وكفرهم الله كلهم إلا من عبد الله وحده. نعم. وكما في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقول ابن الزبيعرة: نحن نعبد الملائكة والأنبياء وغيرهم، فكلنا في حصب جهنم. فرد الله عليهم بالاستثناء في آخرها: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وبه يعلم ومعنى أن من عبده غير الله لا يدخل في ذلك. من عبده مشركون كالأنبياء والصالحين لا يضرهم ذلك، لأنهم لم يرضوا بهذا، إنما يضر من رضي أو دعا إلى عبادة نفسه كفرعون وأشبهه. أما الأنبياء هم براءوا ممن عبدهم، وهكذا الصالحون براءوا ممن عبدهم. نعم. وبه يعلم المؤمن أن عبادة الأنبياء والصالحين كعبادة الكواكب والأصنام من حيث الشرك والكفر بعبادة غير الله. قال رحمه سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بكفر بعد إذ أنتم مسلمون. دل على أن عبادة الملائكة والأنبياء كل كفر إن شاء الله. نعم. إذا كان رضي بهذا، أما ما رضي ما يسمى طاغوت. الأنبياء هم طواغيت وقد عبدوا، والصالحون هم طواغيت وقد عبدوا. من عبده راضي نسأل الله. نعم. قال رحمه الله: وهذه العبادات التي صرفها المشركون لآلهتهم هي أفعال العباد الصادرة منه، كالحب والخضوع والإنابة والتوكل والدعاء والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والنسك والتقوى والطواف ببيته والنسك والتقوى والطواف ببيته رغبة ورجاء، وتعلق القلوب والآمال بفيضه ومده وإحسانه وكرمه. فهذه الأنواع أشرف أنواع العبادة وأجلها، بل هي لب سائر الأعمال الإسلامية وخلاصتها، وكل عمل يخلو منها فهو خداج مردود على صاحبه. وإنما أشرك وكفر من كفر من المشركين بقصد غير الله بهذا وتأليهه غير الله بذلك. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الآية. وحكى عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها مع الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والتدبير والتأثير، إنما كانت التسوية في الحب والخضوع والتعظيم والدعاء ونحو ذلك من العبادات. قال رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر بها، ولا نحكم على أحد من أهل القبلة الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور بمجرد ذنب ارتكبوه وعظيم جرم اجترحوه، وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة ونحوهم ممن كفرهم السلف لا نخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى والفتوى من سلف هذه الأمة، ونبرأ إلى الله مما أتت به الخوارج وقالته في أهل الذنوب من المسلمين. قال رحمه الله: ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلما، بل هو حجة على ابن آدم، خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار كالكرامية ومجرد التصديق كالجهمية. وقد أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وأسجل على كذبهم، مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فأكدوا بلفظ الشهادة وإن المؤكدة واللام وبالجملة الإسمية، فأكذبهم وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء، وزاد التصريح باللقب الشنيع والعلم البشع الفظيع. وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لا بد فيه من التصديق والعمل، ومن شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره فلا شهادة له، وإن صلى وزكى وصام وأتى بشيء من أعمال الإسلام، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان يعبد أصحاب القبور أو يعبد الجن أو الملائكة أو غير ذلك فأعماله باطل، صلاته وصومه وغير ذلك كله باطل، لأن أصل العبادة وشرطها الأعظم الإخلاص لله والسلامة في التوحيد. فإذا كان مشركا أعماله كلها باطل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، نسأل الله العافية. نعم. وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لا بد فيه من التصديق والعمل، من شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره فلا شهادة له، وإن صلى وزكى وصام وأتى بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى: لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الآية. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الآية. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والكفر نوعان: مطلق ومقيد. والمطلق هو الكفر بجميع ما جاء به الرسول، والمقيد أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول، حتى إن بعض العلماء كفر من أنكر فرعا مجمعا عليه كتوريث الجد أو الأخت، وإن صلى وصام. حتى إن بعض العلماء كفر من أنكر فرعا مجمعا عليه كتوريث الجد أو الأخت وإن صلى وصام. كيف بمن يرى لأنه مكذب لله، إذا أنكر ما أجمع هو مكذب لله، إذا أنكر ميراث البنت أو الزوج أو الزوجة أو أنكر حل النكاح وحل بهيمة الأنعام أو أنكر تحريم الزنا أو أنكر تحريم الخمر كله مكذب، يكون مكذبا لله إن شاء الله. نعم. من قال إن النصراني مسلم كافر، وقال يدخل الجنة معناه أنه مسلم، وهكذا يهودي، هذا كفر وضلال. ما الذي يسحق إلا الدين الإسلام؟ من زعم أن اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها أن أهلها في الجنة فهو كافر، لكن يعرف يبين له الإنسان جاهل يبين له هذه الله الشرعية حتى يعرف فهم. حتى إن بعض العلماء كفر من أنكر فرعا مجمعا عليه كتوريث الجد أو الأخت وإن صلى وصام. زانت اللي طغفوا بها وشيعوها في كل مكان وهي زانت النصرانية، هذا من مثل ما قال جل وعلا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وهم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله. هذا من جنس الأنعام بل أضل من الأنعام، هذا الجهل وأجهل منها وأضل. إذا كان مثلهم ما بلغت حجة، هم اليوم بلغت حجة، عندهم القرآن وعندهم السنة. وإن صلى وصام فكيف بمن رحمه الله يتورع بعض الأشياء لأن الناس قاموا عليه ضده، فأراد أن يتخلص من الناس بشيء لباس الشبهة نعم نعم نعم بلغ الدليل بلغ الكتاب والسنة هذه قيام الحجة لمن دراكم به ومن بلغ هذا بلاغ للناس. نعم. وإن صلى وصام كيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولبها؟ الله وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة، بل كفروا ببعض الألفاظ التي تجري على ألسن بعض الجهال، وإن صلى وصام من جرت على لسانه. قال رحمه الله: والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحج. قال رحمه الله: لأنه لما قاتلوا عليها صلى حكم من جحدها، لما قاتلوا عليها صلى حكم من جحدها فقاتلهم الصحابة، أما من جحدها بغير قتال يجبر عليها ويؤخذ منه ولا يكفر بذلك. قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد القداح مع أنهم يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرها. وذكر أن ابن الجوزي صنف كتابا في وجوب غزوهم وقتالهم سماه النصر على مصر. قال: وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشيء من العلم والدين. فتشبيه عباد القبور بأنهم أنهم يعبدون غير الله، بني عبيد رافضة يعبدون غير الله وأشركوا بالله أهل البيت. نعم إن شاء الله. نعم نعم نعم من وجد الكفر يكفر، من وجد منه الكفر يكفر، من عبد غير الله يكفر، من قام يعبد علي يكفر، من يعبد حسين يكفر، وهكذا من يعبد فاطمة، من يعبد النبي، من يعبد الصديق، كله من عرف بهذا يكفر. نعم نعم بالستاب فإن تاب وإلا قتل، يستبه ولي يستثيبه ولي الأمر فإن تاب وإلا قتل. نعم فتشبيه قوله صلى الله: من بدل الدين فاقتلوه. نعم يكفر، يعلم أن كافر بالستاب يقال له: تب إلى الله، بين له الحق لعل الله يهديه. هذا من أكفر الناس، من سب الله هو من أكفر الناس. لا لا من أكفر الناس، ما يحتاج حجة، سب الرب واضح صلى الله عليه وسلم. من قيل له عدد أقسام لا إله إلا الله، العلم معناها؟ إذا كان ما يعرف ما يضره، إذا كان واحد لله ما يضره، هذه يصعي ما يضره، هذه عند أهل العلم وعند العامة، إذا عبد الله وعده ولو ما عرف الشرع. نعم. فتشبيه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد تعمية على العوام وتلبيس لينفق شركهم ليقال بإسلامهم وإيمانهم ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. مثل ما يقول الرافضة على أن نصلي ونصوم ونفعل وهم يعبدون أهل البيت، ما تنفع الصلاة والصوم، ما دام وقع الشرك قطع، ولو أشركوا لهبط عنهم ما كان يعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النصارى عباد في الصوامع يعبدون يتعبدون، ما نفعتهم العبادة وهم يقولون عيسى ابن الله أو الله ثالث الأحد نسأل الله العافية. وهكذا اليهود فيهم المتعبدون، ما تنفعهم عزر من الله أو يتخذ أحباره أربابا من دون الله، ويقول سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إن شاء الله. من تابعهم هم العامة تبع قادتهم، الصحابة والمشركون، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وقاتل عامتهم معهم، قاتل أهل مكة وعامتهم معهم يوم بدر، وقاتلوا الصحابة الفرس والروم وعامتهم معهم تبع لهم. وأما مسائل القدر والجبر والإرجاء والإمامة والتشيع ونحو ذلك من المقالات والنحل فهو أيضا فيها تبع لهذا. وأما مسائل